يعني يبني على طاعة الله فقط، لا لأجل التجارة والتكليف بالأموال والأرصدة، لا. هؤلاء هم العلماء الحقيقيون، أما الذي همه الوظيفة والمنصب فهذا من الذين يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. قد قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. العبرة بالمقاصد، بالمقاصد. فالذي يطلب الدنيا، الذي يطلب الآخرة، الذي يطلب الدنيا بعمل الآخرة هذا خاسر، وأما الذي يطلب الآخرة فهذا هو الناجح عند الله، وإذا رزقه الله رزقا حلالا أخذه واستعان به على طاعة الله. نعم. وإذا رأى فزعا فقال قلبه هذه صفة علماء السوء، أنهم إذا رأوا طمعا تهافتوا عليه وتساقطوا عليه مثل الذبان التي تتساقط على الأطعمة إذا رأتها، وإذا رأوا خوفا تقطعت قلوبهم وأصابهم الرعب لضعف إيمانهم. أما أهل الإيمان فإنهم يثبتون عند الرعب، يثبتون ثبات الجبال ويقاومون ويدافعون، ولهم مواقف معروفة لا يرهبهم الخوف لأنهم يتوكلون على الله سبحانه وتعالى ولا يخافون من الخلق أبدا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، مواقفهم مشهورة ومعروفة. فهم عند الطمع لا يتهافتون على الطمع الدنيا، وإنما يأخذون منها ما قدر الله لهم، وعند الخوف يثبتون ويدافعون عن الحق ويصبرون على الأذى. هذه صفة العلماء الربانيين. أما علماء الدنيا فهم على العكس، إن رأوا طمعا تهافتوا عليه، وإن رأوا رعبا هربوا وذهبوا وطارت قلوبهم من الخوف. نعم. وإذا دعوناكم إلى البرهان فما جوابكم؟ جهلا بلا برهان، نحن المقلدة الأولى الفوكدة آباءهم في سالف الأزمان. إذا دعوناكم إلى الحق قلتم نحن نقلد من قبلنا، يعني ما تقبلون الحق وإنما تقبلون التقليد، تقولون إنا وجدنا آباءنا على كذا. هذه طريقة أهل الضلال، أنهم لا يقبلون الحق وإنما يحتجون بما عليه الناس وما عليه أسلافهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذه حجة المقلدة، أنهم يتركون الوحي والحق ويتعلقون بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم، هذه طريقتهم. نعم. قل أما فكيف تفسرون وما لكم علم بتفسير ولا إيمان؟ كيف تكفرون أهل الحق الذين يثبتون الصفات الأسماء والصفات؟ تقولون هؤلاء مجسمة مشبهة، هذا كفر، وأنتم ما تعرفون أسباب الكفر وما هي أنواع الردة. لا يجوز للإنسان أن يحكم على أحد بالكفر والضلال إلا إذا كان يعرف أنواع الردة وأسباب الضلال. أما التكفير بالهوى فقط هذه طريقة أهل الضلال. نعم. إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أقوان. أجمع العلماء كما قال ابن حزم رحمه الله وغيره أن المقلد ليس بعالم، العالم هو العارف بالكتاب والسنة، هذا هو العالم الذي يعرف الكتاب والسنة ويعرف مدارك الأحكام من الكتاب والسنة. أما الذي ما يعرف مدارك الكتاب والسنة وإنما يقلد الناس هذا ليس بعالم، هذا يقال له مقلد، مثل الأعمى الذي لا يعرف الطريق حتى يأتي من يأخذ بيده، فمشي الأعمى مع الطريق ليس عن معرفة وإنما عن تقليد لمن يأخذ بيده. أنتم كذلك ليس عندكم من العلم شيء وإنما تقلدون غيركم، ومن كانت هذه حاله فكيف يعتبر نفسه من العلماء؟ نعم. والعلم معرفة الهدى بدليله. هذا هو العلم، هذا هو العلم، وهذا البيت ضابط عظيم، العلم معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم. نعم. الذي لا ليس كذلك ليس من أهل العلم، إنما هو مقلد. نعم. والعلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. بينهما تباين، التقليد والعلم، العلم معرفة الهدى بدليله، والمقلد لا يعرف الهدى ولا يعرف دليله، وإنما يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته تقليد، هذا مثل الببغاء اللي حاكي أصوات الناس وما يعرف معانيها. نعم. حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء فانقادون من برهان، فلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران. أقول حرنا بكم يا هؤلاء، لستم من العلماء الذين يعرفون الهدى بدليله، ولستم من الجهال الذين العوام، يعني لستم من العوام الذين ليس عندهم إمكانية للتعلم، أنتم لستم علماء ولا متعلمين، فماذا تكونون؟ ما لكم شبيه إلا الثيران، الثيران التي لا تعرف شيء إلا أنها تساق وتدرب على الحرف وعلى استنباط الماء، يعني تبع من يسيطر عليها، فالثور يدور بالمحراث وما يدري وش المقصود، وكذلك يساق وهو ما يدري وش المقصود، أنتم كذلك مثل الثيران. نعم. لكنها والله أنفع منكم، لكن الثيران أنفع منكم، لأن الثيران يستفاد منها في الحرث ويستفاد منها في مصالح كثيرة، أما أنتم ما فيكم نفع وإنما تضيقون المكان وتأكلون ما كان. نعم. لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرث وفي دوران. في الحرث يتحرث عليها الأرض بالمحراث كما هو معلوم, ودوران في الدالو استنباط الماء, دواليب كانت توضع وتعلق بالثيران وتدور الثيران ثم الماء يظهر من أثار دورانها الدواليب المعروفة. نعم. لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرف وفي دوران, نالت بهم خيرا ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان. فالأرض استفادت من الثيران البهيمية في حرفها وسقيها, أما أنتم فالأرض تتأذى منكم, أنتم من المفسدين في الأرض الذين يفسدون ولا يصلحون. الثيران تصلح في الأرض وهي بهائم, أما أنتم فتفسدون في الأرض بنشر الضلال والكفر والإلحاد, فهذا هو إفساد الأرض. والله جل وعلا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح. فالإنسان إذا ضل وكفر هو الذي يفسد في الأرض. نعم. فمن الذي خير وأنفع للورى أنتم أم الثيران بالبرهان؟ بل الثيران أنفع منكم للناس وأنفع للأرض. نعم. فصل. هذا وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان. السابع عشر من أدلة العلو أن الله نزه نفسه عن النقائص, نزه نفسه عن النقائص ووصف نفسه بالكمال. فإذا جئنا إلى مسألة العلو, هل هو نقص ولا كمال؟ العلو كمال, ونفي العلو عنه سبحانه نقص. إذن فهذا من أدلة إثبات العلو لأنه كمال في حقه سبحانه وتعالى. والله نزه نفسه عن النقائص في كثير من الآيات, سبح نفسه, التسبيح معناه التنزيه, سبحان الله عما يصفون, سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلك. فنزه نفسه عن الشرك وعن الكفر وعن النقائص, ونفي العلو هذا من النقص فينزه عنه الله جل وعلا. نعم. هذا وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان وعن العيوب وموجب التمثيل والتشبيه جل الله ذو السلطان. نزه نفسه عن النقص ونزه نفسه عن التشبيه وعن التكييف, وما دام الأمر كذلك فالعلو صفة كمال ونفيه صفة نقص. فمن نفى علو الله على عرشه وفوق مخلوقاته فقد تنقص. نعم. ولذا فنزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني. نعم. أو أن يكون له ضمير في الورى سبحانه عن إفك ذي بهتان. نزه نفسه عن الشريك وعن الظهير وهو المعاون المعين, ونزه نفسه عن الولي من الذل, أن يتخذ وليا من الذل كما في قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة الإسراء, وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم. أو أن يكون له ظهير في الورى سبحانه عن إفك ذي بهتان، أو أن يولي خلقه سبحانه من حاجة أو ذنب. يوالي أو أن يوالي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وهوان. ولم يكن له ولي من الذل، لا يحتاج إلى ولي يعينه ويدافع عنه كما يحتاج المخلوق يدفع عنه الذل، ولكن له أولياء بمعنى أنه يحبهم ويقربهم، وهذا كمال منه سبحانه وتعالى، لا أنه بحاجة إليهم. فأولياؤه في المحبة والموالاة والنصرة والتأييد، لا لأنه بحاجة إليهم، ولكن هم المحتاجون إليه سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تقول ليس لله ولي وتسكت، هذا لا يجوز، بل تقول ليس لله ولي من الذل بهذا القيد كما في القرآن. نعم، الله له أولياء بمعنى أن له من عباده عباد يحبهم ويحبونه ويكرمهم سبحانه وتعالى، لكن ليس لحاجته إليه، وإنما هذا تفضل منه سبحانه وتعالى وتكرم منه سبحانه وتعالى. لما أطاعوه وتقربوا إليه قربهم وأحبهم، هذا من باب جزاء على أعمالهم، لأنه سبحانه وتعالى عدل لا يظلم أحدا، بل هو متفضل يزيد على ما يستحقه العامل أضعافا مضاعفة، يعطي على العمل القليل الشيء الكثير سبحانه وتعالى، يضاعف لمن يشاء تكرما منه سبحانه وتعالى. نعم، أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المنان، ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه بخلاف غيره من الملوك والرؤساء، فإن السفعاء يتقدمون ويشفعون ولو لم يأذنوا له ولو لم يرضوا بشفاعتهم، ويضطرون إلى تشفيعهم لأنهم بحاجة إليه. أما الله جل وعلا فليس كذلك، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع إلا في من يستحق الشفاعة من أهل الإيمان، أما الكفار والمشركون فإنه لا ليس فيهم شفاعة. هذا من تعظيمه سبحانه وتعالى. نعم، فذاك نزه نفسه عن والد، وفذاك عن ولد هما نسبان، لم يلد ولم يولد، هذان نسبان عمود النسب، الوالد والولد عمود النسب. الله جل وعلا منزه عن ذلك، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا يعني شبيها أحد. نعم، وكذاك نزه نفسه عن زوجة، وكذاك عن كفء يكون مداني، نزه نفسه عن الصاحبة وهي الزوجة، لأن اتخاذ الزوجة واتخاذ الولد من علامات النقص، الله غني عن الزوجة وغني عن الولد، ليس بحاجة إلى ذلك، لأن الزوجة والولد يدلان على نقص الإنسان وأنه بحاجة إلى صاحبة وبحاجة إلى ولد، والله منزه عن النقص. هذا على العموم، الله منزه عن النقص، لكن هذه تفاصيل، هذه تفاصيل لما ينزه عنه سبحانه وتعالى، وإلا فالقاعدة أن الله منزه عن كل نقص، هذه القاعدة العامة، لكن منزه عن كذا عن كذا عن كذا عن هذه تفاصيل. نعم، ولقد أتى التنزيه عما لم يؤخذ كي لا يدور بخاطر الإنسان. نزه نفسه عما قيل من أقوال المشركين واليهود والنصارى, ونزه نفسه عما لم يقل ما قاله أحد من الخلق, لكن من تمام التنزيه في قوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم. ما أحد قال من الخلق إن الله يطعم, ولكنه نزه نفسه عن ذلك سبحانه وتعالى, مع أن لم يقل أحد إن الله يطعم. نعم. فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم يلتف إليه قط من إنسان. وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن دشيان. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة أول النوم, والنوم هو المستغرق. تنزه نفسه عن النوم بجميع أنواعه, النوم الخفيف والنوم الثقيل المستغرق. ونزه نفسه عن الموت, توكل على الحي الذي لا يموت, وذلك لكمال حياته, حياته كاملة لا يعتريها نوم ولا يعتريها موت, لأن النوم موت أصغر, النوم وفاة نوع من الموت. نزه نفسه عن الموت بجميع أنواعه لكمال حياته سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, هذا لكمال حياته. أما الحي الذي ينام هذا ناقص, أو تأخذه السنة هذا دليل على نقص حياته. كذلك من باب أولى الحي الذي يعتريه الموت والفناء, هذا دليل على نقص حياته. نعم. وكذلك التنزيه عن نسيانه وهو لم ينكر إلى نسيانه. نزه نفسه, هذه أمور لم يقل أحد بها في حق الله, لم يقل أحد إن الله يموت, ولم يقل أحد إن الله ينام, ما أحد قال هذا لا من الأولين ولا من الآخرين, ومع هذا نزه نفسه عن هذه الأشياء. النسيان, الله نزه نفسه عن النسيان مع أن أحدا من الخلق لم يقل إن الله ينسى, وذلك لكمال تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص, سواء قيل به في حقه أو لم يقل. نعم. وكذلك التنزيه عن ظلم وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان. كل هذه أمور ما أحد قال بإضافتها إلى الله, الظلم ما أحد قال إن الله يظلم, ولا أحد قال إن الله يفعل أفعالا عبثا, ما أحد قال هذا, ومع هذا نزه نفسه عن هذه الأمور. نعم. وكذلك التنزيه عن تعب وعن عجز ينافي قدرة الرحمن. أما التعب فقد وصفته اليهود بالتعب حين قالوا إن الله جل وعلا استراح يوم السبت, خلق الخلق في ستة أيام, بدايتها يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة, قالوا إن الله استراح يوم السبت. الله رد عليهم بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب, هذا رد على اليهود. وقال ولم يعي بخلقهن, يعي الإعياء هو التعب. نعم, هذا رد على اليهود قبحهم الله. نعم. ولقد حكى الرحمن قولا قاله فنحاس ذو البهتان والكفران. فنحاس اليهودي من أحبار اليهود, لما سمع قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا؟ قال قبحه الله: إن الله فقير يطلب منا القرض، إن الله فقير ونحن أغنياء. وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لكن يريد أن يطعن في القرآن، يريد أن يطعن في القرآن، وهو يعلم أنه كاذب. لكن هذه صفة اليهود، يريدون أن ينتصروا ولو بالباطل. الله جل وعلا أنزل قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله ذكر هذه المقالة مع أنه ما قالها إلا واحد من اليهود، دل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، ولو لم يقل به إلا واحد من الناس. نعم. ولقد حكى الرحمن قولا قاله: في الحاقد البختان والكفران، إن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى بالوجد والإنسان. وقصده الطعن في القرآن، وله يعلم أن الله سبحانه وتعالى غني وأنه منزه عن الفقر، لكن قصده الطعن في القرآن. والمتكبر والحاسد يلجئه كبره وحسده إلى مثل هذه الأقوال، لأن يطعن في الخصم ولو بالبهتان والزور، ولكن لا ينفعه ذلك. نعم. ولذاك أضحى ربنا مستقرضا أموالنا سبحان بالإحسان، هكذا يقول فنحاص. وحتى مقال فقائل من قومه أن العزير ابن من الرحمن، كذلك من مقالة اليهود عزير ابن الله، مثل ما قالت النصارى المسيح ابن الله، فنسبوا الابن إلى الله عز وجل، والله نزه نفسه عن الولد، لأن الولد جزء من الوالد مشبه للوالد، والله لا شبيه له سبحانه وتعالى، ولأن الولد لا يكون إلا من حاجة، فالوالد بحاجة إلى الولد، وأما الله جل وعلا فهو غني عن خلقه ليس بحاجة إلى الولد. لكن اليهود يقولون على الله البهتان، قالوا عزير ابن الله، وعزير قيل إنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، وقيل إنه عبد صالح من صالح بني إسرائيل، فلما رأوا صلاحه قالوا إنه ابن الله، تعالى الله عما يقول. وهذا من الغلو في الأشخاص، من الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين يوصل إلى الكفر. لما غلوا في عزير، وغلت النصارى في المسيح، وغلت القبورية في الأولياء، أشركوهم مع الله في العبادة، فالغلو يوصل إلى الكفر ويوصل إلى الشرك والعياذ بالله. فلذلك لا يجوز الغلو في الأشخاص مهما كانوا من الصلاح، حتى الأنبياء والملائكة لا يجوز الغلو فيهم. نعم. هذا وما القولان قصد مقالة منصورة في موضع وزمان، أقوال غريبة، ولكن مع هذا نزه الله نفسه عنها مع أنها غريبة، فدل على أن الله منزه عن كل نقص، سواء كان هذا النقص مشتهرا على الألسنة نسبته إلى الله، أو كان هذا النقص لم يقل به إلا بعض الخلق، أو كان هذا النقص لم يقل به أحد. الله منزه عن النقص مطلقا، لأن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. نعم. لكن مقالة كونه فوق الورى والعرش وهو مباع الأكوان. الآن توصل الشيخ إلى النتيجة، يقول إذا كان الله نزه نفسه عن هذه النقائص، وأنتم تقولون إن العلو نقص لأنه يدل على الجهة، والله منزه عن الجهة لأنه إذا كان في جهة فهو محتاج إليها، فالجهة نقص. يقول الشيخ لماذا لم ينزه نفسه عن العلو؟ إذا كان نقصا كما تقولون فلماذا لم ينزه نفسه عن العلو والفوقية؟ فكونه لم ينزه نفسه عن ذلك دليل على اتصافه سبحانه وتعالى به، هذا من حيث العقل. أما من حيث النقل فإن الله وصف نفسه بالعلو في آيات كثيرة وبالفوقية كما يأتي، لكن من حيث العقل الدلالة العقلية إذا كان العلو والفوقية نقصا عندكم فلماذا لم ينزه الله نفسه عنه، مع أنه نزه نفسه عن كل نقص حتى النقص الذي لم يقل به أحد من الخلق، ولا وجدنا في آية واحدة أو في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تنزيه الله عن العلو أو عن الفوقية. هذا حاصل الدليل. نعم. لكن مقالة كونه فوق الورى والعرش وهو مباين الأكوان طبقت شرق البلاد طبقت يعني إنها اشتهرت على الألسنة، اشتهر على ألسنة العالم أن الله في العلو، ولا يتجهون بدعائهم وسؤالهم إلا إلى العلو، فطرة فطرهم الله عليها. فلو كانت نقصا لماذا لم ينزه الله نفسه عنها كما نزه نفسه عن مقالة اليهود وغيرهم؟ نعم. فصدقت شرق البلاد وغربها وغدت مقررة لذي الأبدان، فلغير شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن. هم المعطلة ينزهون الله عن العلو ويعتبرونه نقصا في حقه، ويقولون إن الله ليس له مكان وليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى إلى آخر، ما عندهم إلا النفي، إذن يكون غير موجود، إذن ينتهي قولهم إلى جحد وجود الرب سبحانه وتعالى. وهم يزعمون أنهم ينزهون الله، لكن تنزيههم لما كان على غير قاعدة شرعية أفضى بهم إلى الكفر وإلى التعطيل. فالواجب أن يتبع النص في ما ينسب إلى الله جل وعلا، لأنه أعلم بنفسه، وكذلك نبيه أعلم بربه، فلا يجوز أن نستعمل العقول في حق الله سبحانه وتعالى نعتمد عليها. هؤلاء لما اعتمدوا على عقولهم وأفكارهم وصلوا إلى هذا الحضيض الأسفل والعياذ بالله، تركوا الوحي وليس لهم حجة على نفي العلو إلا أنهم يقولون أنه يلزم أن يكون في جهة وهو منزه عن الجهات. نقول نعم هو في جهة، في جهة العلو، وجهة العلو كمال، جهة العلو كمال، هو في جهة العلو سبحانه وتعالى. نعم. أما قولكم منزه عن الجهة هذا قول باطل. نعم. فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن عن المقالة ما تفاق بأمرها، مقالة أنه في العلو لماذا لم ينزه نفسه عنها؟ نعم. عن المقالة ما اعتفاق من أمرها وظهورها في سائر الأديان، كل الأديان السماوية تصف الله أنه في العلو التي نزلت على الأنبياء، كذلك فطر الناس تتجه إلى العلو دائما حينما تتجه إلى ربها لا تتجه إلى الشمال ولا إلى اليمين ولا إلى الأسفل، وإنما تتجه إلى العلو وتشير إلى العلو، فطرة من الله فطر الناس عليها. أيكون هذا نقص العلو؟ لا يكون نقصا. نعم. بل دائما يبدي لنا إثباتها ويعيده بأدلة استبيان. هذا من حيث الدليل النقلي، من حيث الذي تقدم هذا دليل عقلي وهذا دليل نقلي، وهو أن القرآن مملوء من وصف الله بالعلو والفوقية والاستواء على العرش، كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اشتهر في وصف الله بالعلو واستوائه على العرش والفوقية، فكيف يكون هذا باطلا ينزه الله عنه كما تقولون؟ إذن يكون القرآن والسنة لم يدل على الحق، وإنما دل الناس على الباطل بزعمكم، وليس كتاب هداية، وإنما هما كتاب إضلال، وهم كذلك يقولون والعياذ بالله، يقولون إن القرآن مملوء من التضليل والشرك، لأنه يصف الله بالأوصاف ويصف الله ويسمي الله بالأسماء والصفات، وهذا يقتضي التشبيه، تشبيه كفر. فغلاتهم يصرحون بهذا، يقولون نصوص الوحي كلها كفر وشرك. نعم. لا سيما تلك المقالة عندكم مقولة بعبادة الأوثان. نعم. بل دائما يبدي لنا إثباتها ويعيده بأدلة التبيان. لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان. نعم، عندهم أن الذي يصف الله بالصفات فإنما يعبد الصنم، لأن هذه الصفات لا تكون إلا للمخلوق والصنم تعالى الله، هذا عندهم، فعندهم لا تدل على تنزيه ولا على كمال، إنما تدل على نقص، وأن الذي يعتقدها إنه يعبد صنما. نعم. مقالة لمثلث عبد الصليب المشرك النصراني. يقولون إنها تقتضي الشرك أو تقتضي التثليث كما هو عند النصارى، إن الله ثالث ثلاثة، هذا عند المعطلة، ولذلك ينزهون الله عن الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات عندهم شرك، كشرك النصارى في التثليث وشرك عبدة في الأوثان في عبادة الأصنام، هذا قصدهم، قصدهم التنزيه، لكن لما كان هذا التنزيه مبنيا على عقول كاسدة صار ضلالا، ولو كان هذا التنزيه مبنيا على دلالة الكتاب والسنة لكان تنزيها حقا. نعم. إذ كان جسما كل موصوف بها ليس الإله منزل الفرقان. يقولون هذه الصفات السمع والبصر واليد والوجه والعلو والاستواء والنزول، وهذه لا تكون إلا لجسم، والأجسام متشابهة، فإثباتها يدل على التشبيه، وهي لا تكون إلا للأصنام تعالى الله عما يقولون، يعني أفضى بهم الكلام والضلال إلى هذا الحد. نعم. فهم غلوا في التنزيه، والغلو دائما يوقع أصحابه في المهالك، غلوا في التنزيه، التنزيه أصل حق، أصل تنزيه الرب هذا حق، لكن إذا غلا فيه الإنسان إلى حد أنه ينفي عن الله ما أثبته لنفسه فهذا غلو يفضي إلى الكفر. نعم. فالعابدون لمن على العرش استوى بالذات ليسوا عابد الديان. عندهم عند المعطلة الذين يعتبرون أن الله استوى على العرش هؤلاء لا يعبدون الله، إنما يعبدون شيئا استوى على العرش وهذا غير الله، هكذا يقولون. نعم. لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل جاحد الرحمن. على القاعدة عندهم أن الصفات لا تكون إلا لجسم والأجسام متشابهة، فيلزم من إثبات الصفات تشبيه الله جل وعلا بخلقه، أو بعبارة أخرى أن هذه الأسماء والصفات لا يوصف بها إلا الجسم، لا يوصف بها إلا الجسم المخلوق، فإثباتها يقتضي أن يكون الله جل وعلا مثل أوثان المشركين، هكذا يقولون. فلذلك قالوا ليس لله اسما ولا صفة، وسبحانه منزه عن الأسماء والصفات. إذن القرآن وصف الله بهذه الأسماء وهذه الصفات، فماذا يعملون بالقرآن؟ إما أن يؤولوه ويحرفوه عن مدلوله بالتأويلات الباطلة، وإما أن يقولوا نفوض هذه النصوص ولا نتكلم فيها ولا نفسرها ونفوض أمرها إلى الله، لكن نعتقد أن الله لا يوصف بما دلت عليه، فهم إما مؤولة وإما مفوضة، هذا تعاملهم مع النصوص. بل غلاتهم يقولون إن هذه النصوص تقتضي الكفر والشرك، هذا يصرح به غلاتهم. أما غير الغلات فهم إما يؤولون وإما يفوضون، وعندهم أن ظاهر هذه النصوص يقتضي التشبيه. نعم. ولذلك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهان. وجعلوا هذا هو الإيمان، التعطيل جعلوه هو الإيمان والتنزيه، هذا من مغالطة العقول. إذن يكون القرآن إنما جاء ليضلل الناس، ما جاء ليهديهم. كيف يصف الله ويسميه بأسماء وأوصاف لا تليق به؟ إذن هذا يكون من التضليل، والقرآن جاء للهداية، فيلزم على هذا أن يكون القرآن ليس هداية وإنما هو تضليل. نعم. هذا رأيناه بكتبكم ولم نكتب عليكم فعل ذي البهتان. إذا أردت أن تعرف ما قاله الناظم فراجع كتبه، وهذه قاعدة لكل ما ينسب إلى الناس وإلى الأشخاص وإلى العلماء، ما تكتفي بالنقل عنهم قال فلان وقال فلان، لا، راجع كتبهم وكلامهم. إذا أردت أن تحكم عليهم فراجع كلامهم الذي صدر عنهم في كتبهم التي ألفوها، قالوها بأفواههم وكتبوها بأيديهم، تجد هذه المقالات الشنيعة في كتب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحى نحوهم، تجدها مشحونة بهذه الأباطيل التي يزعمون أنهم ينزهون الله بها، وينزهونه عن ماذا؟ عن أسمائه وصفاته، هذا موجود في كتبهم، لا نكذب عليهم، بل في عقائدهم التي تدرس في معاهدهم الآن في كلياتهم موجود هذا التحريف عند جميع المعطلة في مدارسهم المقررات الدراسية، حتى يدرسون أولادهم هذا الشيء. نعم. راجع ما راجع كتاب العقيدة الذي يدرس في الأزهر، راجع ما يدرس في مدارس المعتزلة يمينا وشمالا، تجد مقرراتهم تدور على هذه الأمور، وليس فيها ولا آية من كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها قواعد عقلية فقط بزعمهم، وهي ما هي عقلية، جهلية، هي ما هي بعقلية. العقلية الصحيحة لا تخالف الكتاب والسنة، لكن هذه يسمونها عقليات وهي جهليات، ويسمونها يقينيات وهي ضلالات ليست يقينيات. لا تجد في كتبهم الاستدلال بآية قرآنية، ولا تجد فيها استدلال بحديث نبوي، ولا تجد فيها استدلال بقول إمام من أئمة السلف، وإنما كلها قواعد منطقية وأساليب كلامية يلقنونها لأولادهم وينشئونهم عليها. نعم. ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها، حتى كتب التفسير التي ألفها هؤلاء تجدها مشحونة من التأويل والتحريف، وهم يزعمون أنهم يفسرون كلام الله عز وجل. لم ينجوا من كتب التفسير إلا تفاسير السلف، مثل تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، وما اندرج على سبيلهم. أما تفاسير المعتزلة والأشاعرة كلها مشحونة بهذه الأباطيل. نعم. سبحانه في محكم القرآن عن المقالة مع تفاهم أمرها وظهورها في سائر الأشياء، فدائما المحكم لنا إثباتها ويعينه بأدلة التبيان، لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان، أو أنها كمقالة لمثلث عبد الطبيب المدرك النصراني، إذ كان ممن كل موصوف بها ليس الإله منزل الفرقان، فالعابدون لمن على العرش استوى بالذات ليسوا عابد الديان، لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل الجاحد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقصد ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات الرد على الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى من الجهمية وأتباعهم، فيقول لما ذكر الأدلة من القرآن، قال إنما قالت أن الله في العلو مشهورة عند العالم، مشهورة عند العالم عربهم وعجمهم قديما وحديثا، فلو كانت باطلا كما تقولون لنزه الله نفسه عنها، لأن الله نزه نفسه عن مقالة قالها بعض اليهود وهي قوله إن الله فقير ونحن أغنياء، قولهم يد الله مغلولة، مع أن هذه المقالة ما قال بها إلا نجر يسير، ومع هذا نزه الله نفسه عنها، فكيف يترك مقالة العلو فوق العالم إذا كانت باطلا كما تقولون، كيف يتركها ولم ينزه نفسه عنها؟ بل إنه أثبتها في آيات كثيرة وأيدها، وأنتم تقولون إنها مقالة كفر وتثليث، إن من يقول إن الله فوق العالم أو في جهة العلو عندكم أنه كافر وأنه يعبد صنما كما تقولون، فلو كان هذا باطلا لنزه نفسه عنه، وكان ذلك أولى من أن ينزه نفسه عن مقالة ما قالها إلا نزر يسير من اليهود. وكون الله أقرها دليل على أنها حق، وأن الله فوق السماوات، وأنه عال على عرشه. نعم، هذا حق. يقول رأينا هذه المقالة أنكم تكفرون من قال بالعلو، تصفونه بأنه مجسم، رأيناه في كتبكم ولم نقله من عند أنفسنا أو بناء على أقوال قيلت، فإن الأقوال غالبا ما تكون كذبا، والإشاعات غالبا ما تكون كذبا، فنحن لا نعتمد على الإشاعات، وإنما نعتمد على نص كلامكم في كتبكم، يعني كتب الجهمية، وهي كما قال رحمه الله كتب الجهمية مصرحة بنفي العلو ووصف من يقول به بالكفر، هذا موجود في كتبهم المطبوعة الآن. نعم. ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها، وهذا شأنها ببيان. لماذا لم يحذر الله خلقه من هذه المقال؟ لو كانت كما تقولون انها كفر وإلحاد، فهل يليق بالله سبحانه وتعالى ان يتركها وان يترك الناس على ضلال وهي مشهورة ومتواترة عند الناس؟ هل لو فرضنا أنه ما نزل بها آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية، لو فرضنا أنها مقالة عند الناس منتشرة، فسكوت الله عنها دليل على أنها حق، مع أنه ليس الأمر مجرد إقرار من الله لهذه المقالة، بل إن الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه بنصوص كثيرة، ومدح نفسه لأنه القاهر فوق عباده، وأنه العلي العظيم، وأنه استوى على العرش، وأنه في السماء، أأمنتم من في السماء، في آيات كثيرة. نعم. هذا وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الأذهان. ولذا فقد شهدت أفاضلكم لها بظهورها للوهم في الإنسان، وخفاء ما قالوه من نبي على الأذهان بل تحتاج للفرقان. يقول هذه المقالة ليست خفية، بل هي مقالة ظاهرة منتشرة، ومع هذا الله جل وعلا لم ينكر على من قالها، بل إنه أثبتها وأيدها، دل على أنها حق وليست باطلا كما تقولون. فيلزم على قولكم أن الله أقر الناس على الباطل، وأن الله أيد الباطل في كتابه وسنة نبيه، وكفى بذلك إثما مبينا. نعم. فصل. هذا وتاسع عشرها إلزام للتحقيق أفسد لازم ببيان. تاسع عشر، الدليل التاسع عشر من أدلة العلو. نعم، وها قضية الإلزام. نعم. هذا وتاسع عشرها إلزام للتعطيل أفسد لازم ببيان، وفساد لازم قوله هو مقتضي لفساد ذاك القول بالبرهان. فساد اللازم دليل على فساد الملزوم، هذه قاعدة معروفة، ذلك أنه يلزم على قولهم بنفي العلو، يلزم عليه أن الله في كل مكان، قالت الحلول فإذا كان هذا لازم قولهم هذا الباطل يدل على بطلان قولهم. نعم. فللمعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان. نعم، ثلاث مسائل. الأولى، نعم. ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت علو الله على عرشه، هذا متواتر عنه. فنسألكم ثلاثة أسئلة: هل كان هذا الرسول يعرف ربه أو كان جاهلا به؟ فإن قلتم إنه يعرف ربه حصل المقصود، وإن قلتم إنه جاهل به كفرتم. هذه مسألة. المسألة الثانية: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم ناصحا لأمته أو كان غير ناصح؟ فإن كان ناصحا وقد بين علو الله على عرشه فهذا حق، لأنه كلام ناصح. وإن كان غير ناصح قد وصفته الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة، هذا كفر. المسألة الثالثة: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ربه وكان ناصحا في بيان ذلك، هل كان يقدر على البيان أو كان غير قادر على البيان؟ فإن قلتم إنه غير قادر على البيان كفرتم. كيف يرسل الله رسولا لا يقدر على البيان؟ وإن قلتم إنه قادر على البيان وقد بين وأثبت أن الله فوق السماوات فهذا حق، حصل المقصود. لا بد من هذه اللوازم الثلاث. إما أن يقولوا إن الرسول لا يعرف ربه، أو يقولون يعرف ربه لكن لم يبين هذا للناس يكون هذا من الخيانة، أو يقولون إنه يعرف ربه وأراد البيان لكن عاجز ما يقدر يبين، مثل الأخرس أو مثل الأعجمي ما يقدر يبين، ما عنده لغة يبين بها للناس، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم موصوفا بالنقص. ولا يمكن أن يرسل الله رسولا عاجزا عن البيان لأمته، بل إن الله يختار الرسل من خيرة الخلق، أعلمهم وأنصحهم وأقدرهم على البيان. ولهذا كل رسول يقول لقومه إني لكم ناصح أمين. نعم. وأيضا هم يسمون الرسول، المشركون على عدائهم للرسول يسمونه بالأمين ويلقبونه بالأمين لمعرفتهم بأمانته من صغره عليه الصلاة والسلام. نعم. ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالقوان أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان. فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا فاهما للنبي والتعطيل في الأزمان. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عارفا بربه، ناصحا لأمته، قادرا على البيان بما أعطاه الله من البلاغة واللغة العربية الفصيحة، فكيف يعيش ولم يبين للناس إن العلو باطل وأنه لا يجوز وصف الله به كما تقولون، بل صرح بخلاف ذلك؟ نعم. فلأي شيء عاد فينا ساحما للم والتعطيل في الأزمان، بل مفرحا بالضد منه حقيقة إفصاحا موضحة بكل بيان. ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحته في ربنا الرحمن، ألعزه عن ذاك عن تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان. هذه الثلاثة، هل هو عاجز عن البيان أو مقصر أو جاهل؟ تلزمكم هذه اللوازم. أما إذا كان عارفا بربه، ناصحا لأمته، قادرا على البيان، فلا يمكن أن يترك الناس يعتقدون الباطل على حسب زعمكم، وهو قد أرسله الله للهداية وإرشاد الناس إلى الحق. نعم. حاشاه بل داوقتكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن. نزه الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوصاف وخلعها عليهم هم، فهم الجهلة بربهم، وهم الخونة، وهم الأعاجم، أكثرهم أعاجم، ليسوا حتى من العرب، أكثر هؤلاء المعطلة إنما هم من الأعاجم، ليسوا من أصل العرب. فهذه صفاتهم هم قبحهم الله، فهم خليط من اليهود، من سلالة اليهود، أو من النصارى، أو من المجوس، تقمصوا الإسلام، تقمصوا الإسلام وقالوا هذه المقالة وغيرها من الضلال، إما تعمدا للتضليل، وإما جهلا بالله سبحانه وتعالى، وإما عجمة، لا يعرفون القرآن ولا يعرفون السنة. أعجمي يجي يفسر القرآن ولا يفسر السنة، هذا من أعظم هذا من أعظم العجائب. ولأي شيء كان يذكر بالجدى في كل مجتمع وكل زمان. لأي شيء كان الرسول يكرر علو الله على عرشه في أحاديث كثيرة طول حياته صلى الله عليه وسلم، ومات ولم يأتي بخلاف ذلك، حتى يقال إن ما سبق منه كان منسوخا، بل مات وهو يصرح بعلو الله على عرشه. نعم. مع أن الأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ. نعم. أفراه أصبح عاجزا عن قوله استولى ولم يزل أمره وفلان. أترون الرسول عاجزا عن أن يقول ما تقولون؟ استوى معناه استولى، لماذا لم يقل مرة من المرات استولى حتى يكون هذا مفسرا لبقية النصوص؟ بل اضطرد قوله استوى بدون لام. وفي النزول أنتم تقولون ينزل أمره، نزول حين يبقى ثلث الليل، أنتم تقولون ينزل أمره، والرسول يقول ينزل ربنا، فهل كان عاجزا عن أن يقول ينزل أمر ربنا كما تقولون؟ ما قالها ولا مرة من المرات، بل يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ وأيضا هل يمكن أن الملك الذي ينزل على حسب زعمكم، أو أن أمره حسب زعمكم، لأنهم يقولون تارة ينزل أمره، تارة يقولون ينزل ملك من الملائكة، فهل الملك يغفر الذنوب ويعطي السائلين ويستجيب، أم هذه أوصاف الله سبحانه وتعالى. وهل أمره أيضا يتصف بهذه الصفات؟ أمر الله يغفر، وأمر الله يعطي السائل، وأمر الله، هذه أكاذيب وتضليلات لا تروج على العقلاء فضلا عن العلماء. نعم. ويقول أين الله يعني من بلا العلم هل هذا من التبيان؟ ويقول للجارية أين الله، أين الله بهذا اللفظ، فتقول في السماء. أنتم تقولون أين الله معناها من الله، فأين معناها من، هذا في لغة من، إن أين تأتي بمعنى من، ما قاله أحد من العرب. ثم لو قرض أن أين بمعنى من، فلماذا لم يقل الرسول من الله؟ ليش يذهب ويقول أين الله بدل من الله؟ هذا من الكتمان ومن التضليل، إنه يعدل عن كلمة من إلى كلمة أين. أين اسم استفهام تدل على المكان، ومن اسم موصول، بينهما فرق. فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يترك اللفظ الواضح ولا يقول من الله حسب زعمكم، ويقول أين الله، يعني ما هو بعربي، ما يعرف العربية، ما يعرف معاني الألفاظ. نعم. والله ما قال الأئمة كلما قد قاله من غير ما في إثماني، لكن عقول أهل زمانه ضاقت بحمل دقائق الإيمان. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحاديث كثيرة في صفات الله عز وجل، والأئمة لم يبينوها كلها للناس خشية عليهم من الافتتان لقصور عقولهم، وإنما يحدث الناس بحسب ما يعرفون، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا جئت عند أناس مبتدئين في طلب العلم أو عوام أو أنصاف متعلمين، فلا تذكر لهم كل العلم، لأن هذا يحملهم على الاستغراب، لكن عطهم على قدر عقولهم ولا تحملهم على الفتنة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تحتمله عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالواجب على المعلم وعلى العالم أن يعطي الناس على قدر عقوله، ولا يجيب لهم الغرائب والأشياء التي لا تتحملها عقولهم، لئلا يضلوا ويفتتنوا. أما إذا حدثت العلماء والراسخين في العلم، اذكر لهم ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عقولهم تتحمل هذه الأمور. نعم. فيقول ابن القيم، يقول إن الرسول قال في صفات الله أقوالا كثيرة، لكن العلماء يعلمون الناس على حسب عقولهم ويتدرجون معهم شيئا فشيئا. هذه هي الطريقة التعليمية الناجحة، تدرج في التعليم. هتجي ناس مبتدئين وتذكر لهم أشياء من المغيبات أو من صفات الله لا تتحملها عقولهم، بل تدرج معهم شيء فشيء، أعطهم على قدر ما يتحملون، إلى أن يصلوا إلى درجة عالية من العلم وتتسع عقولهم، فحينئذ لا مانع أنك تذكر لهم ما عندك من العلم. نعم. وغدت بصائرهم كخفاش النساء. نعم، عندي العبارة. والله ما قال الأئمة كلما قد قاله من غير ما في إثمان، لكن لأن عقول أهل زمانهم الأزمان تختلف والناس يختلفون، فيعطون على قدر أفهامهم على قدر عقولهم ويتدرج معهم. هذه هي الطريقة التعليمية الناجحة. أما حمل الناس على أشياء وخوضهم في أشياء ما وصلوا إليها فهذا يسبب الفتنة ويسبب التكذيب لما قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يعني تفسيره وتوضيحه حقيقته. وقوله لما يدل على أنه سيأتي، على أن تفسيره وتأويله سيأتي. فلا يستعجل الناس بالتكذيب عن شيء لا يعرفون حقيقته ولم يحصل تفسيره بعد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام الذي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما لم يروه غيره، يقول: حملت وعاءين من العلم. لاحظوا، حملت وعاءين من العلم، وعاء بثثته في الناس ووعاء لو بثثته لقطع هذا البلعوم، يعني الأحاديث اللي فيها تشويش على الناس حيث لا يدركون معانيها، هذه لم يذكرها لهم. حديث الفتن والملاحم التي تأتي في آخر الزمان والتي فيها جور الولاة ووجوب الصبر عليهم، هذه أبو هريرة لم يبينها للناس خشية من الفتنة. وإن كان بينها لبعض الخواص لكنه لم يبينها لعموم الناس. هذه هي الحكمة. الإنسان ما يقول كل ما يعلم، احتفظ بالعلم عندك إلا إذا رأيت له مجالا، إذا رأيت له مجالا ووجدت له حملة فحينئذ تبين. أما أنك تجي ناس عوام وناس جهال ناس بدو تجيب لهم غرائب وعجائب ما توصلت إليها عقوله، فهذا من الفتنة. فهذا من حكمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حيث إنه لم يبين الأحاديث التي تشوش على الناس وإن كانت حقا، لكن إذا كان يترتب على بيانها فتنة إنها لا تبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أخبر الناس يا رسول الله، يعني أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم فيتكلوا، يعني يعتمدون على المغفرة ويتمادون في الذنوب والمعاصي ويقولون: حنا ما عندنا شرك فنحن مغفور لنا، يتساهلون في المعاصي. لا تخبرهم بذلك، يعني لا تخبرهم كلهم. وإن كان هذا يخبر به أهل العلم ويخبر به الخواص، لكن عوام الناس لا يخبرون بهذا الشيء. تجيب لهم أحاديث المغفرة وأحاديث الطمع برحمة الله ثم يتساهلون في المعاصي والذنوب، يقول: الحمد لله ما دام ما عندنا شرك حنا من أهل الجنة، ويتساءلون في المعاصي. إذا كان يترتب على بيان شيء من العلم يترتب عليه محظور ومفسدة فكتمانه واجب. العلم هو بينشر على كل أحد، إنما ينشر على أهله الذين تتسع عقولهم له. نعم. وغدت فصاعدهم كخفاش أتى ضوء النهار فتقطع طيران. هذا وصف للمعطلة، يقول أنهم مثل الخفاش. الخفاش هي اللي يسميها الناس أسحى، اللي تطير بالليل، هذه ما يناسبها إلا الظلام، تطير وقت الظلام، أما إذا جاء النهار عميت ولم تستطع الطيران. هؤلاء الجهمية مثل الخفاش، إذا جاءت الشبهات والتضليلات نشطوا، وإذا سمعوا النصوص والقرآن والأدلة الصحيحة ما تحملها عقولهم، كذبوا بها وطعنوا فيها وحرفوها وأولوها، وهم ما يعيشون إلا في الظلام. أما النور فلا يصلح لهم، وإنما يصلح النور لأهل البصائر وأهل الإيمان. فهذا مثال للجهمية، إنهم مثل الخفاش، لا يناسبها العلم الصحيح، وإنما يناسبها الشبهات والشكوك والإيهامات، ينشطون عند ذلك. وهذه صفة لكل مضلل. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الكلام المحتمل الذي يحتاج إلى تفسير وإلى توضيح بأدلة أخرى هم يأخذونه ولا يرجعون فيه إلى المحكم، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا صنف من الناس يأخذ المتشابه، أما الراسخون في العلم فيردون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون كلام الله وكلام رسوله بعضه ببعض، ويقولون كل من عند ربه، المحكم والمتشابه، يفسرون النصوص بعضها ببعض. أما أهل الزيغ فيأخذون طرفا فقط ويتركون الطرف الثاني من أجل الفتنة، تضليل الناس، ويقولون حنا نستدل بالقرآن، نستدل بالسنة. فنقول: كذبتم، لن تستدلوا بالقرآن ولا بالسنة، لأنكم قطعتم النصوص بعضها عن بعض، ولم تفسروا كلام الله بكلام الله، ولم تفسروه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فسرتموه من عند أنفسكم. هذا ليس استدلالا بكلام الله عز وجل ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستدلال بالمتشابه ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله، حتى يكمل ويرد بعضه إلى بعض، هذا هو الحق. نعم. وغدت فصاعدهم كخفاش أتى ضوء النهار فتقطع الطيران، حتى إذا ما الليل جاء ظلامه أبصرته يسعى بكل مكان. هذا الخفاش صار بالليل يمتلي الجو منه يطير، وأما بالنهار ما تشوف منه شيء، لأنه ما يناسبها النور. كذلك الجهمية وأضرابهم ما يناسبهم الحق، وإنما يناسبهم الباطل، فهم إنما ينشطون إذا جاء الباطل، وأما إذا جاء الحق فإنهم لا يقابلونه ولا يستطيعون مقابلة، فيندحرون في جحورهم وأوكارهم. نعم. وكذا عقولكم لو استشعرتم يا قوم كالحشرات والثيران، هل تثبتي حاشي الظلام وما لها بمطالع الانوار قط يدان. فانتم مثل الخفاش ومثل الحشرات والفئران، إنما تسعى في الليل، تخرج في الليل، أما بالنار فتختفي في جحورها لأن النور يظهرها ولا تستطيع الخروج. فهذا شبه ما أهل الضلال مع الحق والباطل. نعم. لو كان حقا ما يقول معطل لعلومه وصفاته الرحمن لزمتكم شنع ثلاث فارتعوا أو قلكم منهن أو تمتان تقديمهم في العلم أو في نصحهم أو في البيان أو ذاك ذو إمكان. لو كان حقا ما تقولون يا أيها الجهمية ومن تبعكم للزم أنكم أعرف بالله من رسوله أو أنكم أنصح للأمة من الرسول أو أنكم أقدر على البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن قال هذه المقالة كفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق وهو أنصح الخلق وهو أقدر الخلق على البيان. نعم. تقديمهم في العلم أو في نصحهم أو في البيان أداة ذو إمكان إن كان ما قلتم حقا فقد ضل الورى في الوحي والقرآن. إن كان ما تقولون حق فالرسل كلهم إما جهلة وإما كذبة وإما عجزة عن بيان الحق، لأنهم على خلاف ما تقولون، فلا بد أن الحق معكم ولا معهم، لا بد من أحد الأمرين، لا يجتمع قولكم مع الإيمان بالله ورسله أبدا، فإما أن تكونوا أنتم الذي على الحق ويكون الرسل على الباطل، وإما أن يكون العكس، أن يكون الرسل على الحق وهذا هو الواقع تكونون أنتم على الباطل، ضدان لا يجتمعان أبدا. لا تجتمع مقالة جهمي مع مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم. إن كان ما قلتم حقا فقد ضل الورى بالوحي والقرآن. وصار الوحي والسنة تضليل، وهم يقولون كذا، يعني غلاتهم يتجرعون ويقولون نعم إن القرآن والسنة هي تضليل، هي اللي ضللت الناس، يتجرعون على هذه المقالة، لكن عامتهم لا يقولون هذا، لكن يلزمهم هذا، لو ما قالوه هو يلزمهم، ولا غلاتهم يصفون الكتاب والسنة بأنها تضليل. ولهذا لما سئل بعضهم وقيل له القرآن يدل على كذا، قال القرآن كله ما جاء إلا بالشرك وما جاء إلا بالتضليل. نعم. إذ فيهما ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يجتمعان. نعم. بل كان أولى لا يجتمع الضدان، هذه قاعدة، الضدان لا يجتمعان، لا يجتمع الحق والباطل، ولا يجتمع النور والظلام، ولا يجتمع الهدى والضلال. نعم. بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي إنسان، إما على جهل وجهل أو على الظالم أو بالمذهب اليوناني. لو كان ما تقول حق ما احتجنا إلى الوحي ولا احتجنا إلى الرسل، كان نحال إلى الجهم بن صفوان أو الجعد بن درهم أو النظام إمام المعتزلة أو غيره من أئمة الضلال، ولا نحتاج إلى وحي ولا إلى رسل، لأنكم ضدان مع الرسل. نعم. وثلاث أسباب لهم فقع الفلا ثم وضحوا وثلاث أتباع لهم بقع الفلا ثم وبكم تابع العميان. أما أئمتهم الجهم والجعد والنظام، وإما أتباعهم من الطغام فقع الفلا، يعني الطغام الذين لا عبرة بهم. نعم. وكذا القرامطة الأولى قد جاهروا بعداوة الرحمن كالحاكمية والأولى. القصد بهذا الباطنية، الباطنية وهم غلاة الشيعة، الباطنية غلاة الشيعة ومنهم القرامطة والفاطميون والإسماعيلية، هؤلاء باطنية يقال لهم الباطنية وهم أكفر الخلق والعياذ بالله، يقولون على الله وعلى رسوله وعلى دينه ويقولون القرآن له باطن وظاهر، القرآن والسنة لهما باطن وظاهر، فهم يأخذون بالباطن بزعمهم يتركون ظاهر القرآن وظاهر السنة، ونحن نقول القرآن باطنه وظاهره سواء لا يختلفان، يقولون لا القرآن له باطن يخالف الظاهر. من ذلك مثلا يقولون الصلاة ظاهرها العبادة المعروفة الركوع والسجود وباطنها إنها مجرد الدعاء، فلا حاجة إلى أنك تصلي تركع وتسجد، بل يكفي أنك تدعو وهذه الصلاة، هذا الباطن. الزكاة ظاهرها دفع المال المعروف للمحتاجين لكن باطنها طهارة النفس، باطنها طهارة النفس، فإذا طهرت نفسك فقد زكيت، حاجة تدفع أموالك للناس. الصيام ظاهره عندهم الإمساك عن الطعام والشرب ولكن باطنه كتم الأسرار، كتم أسرار أئمتهم، ولذلك لا يظهرون مذهبهم أبدا، تواصلون بكتمانه، لأن هذا هو الصيام عندهم، الصيام عندهم هو كتم الأسرار، ولذلك الدروز والإسماعيلية ما يظهرون مذهبهم أبدا، إنما ينشرونه بينهم فقط ولا يتكلمونه إلا فيما بينهم، وأما عند الناس فلا يظهرون شيء، أن هذا هو الصيام عندهم. هؤلاء يقال لهم الباطنية، الباطنية من الفاطميين والعلويين والدروز والإسماعيلية إلى آخر طوائفهم، والقرامطة أتباع قرمط حمدان قرمط الذي جاء وقتل الحجاج في مكة، قتلهم في المسجد الحرام في المطاف حتى سالت الدماء في المسجد الحرام، وأخذ جثثهم وألقاها في بئر زمزم، ثم قلع الحجر الأسود وذهب به إلى بلده هجر يعني الأحساء، وأقام الحجر عندهم 15 سنة وأكثر ثم رده الله إلى مكانه. هؤلاء هم القرامطة وهم من الباطنيين. نعم. وكذلك أفراد القرامطة الأولى قد جاهروا بعداوة الرحمن كالحاكمية والأولى حاكمية اللي هم الفاطميون، حاكمية فاطميون الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله، ملك من ملوكهم يسمى الحاكم بأمر الله، ألهوا وعبدوا من دون الله عز وجل فسموا بالحاكمية. نعم. كالحاكمية والأولى وعلوهم كأبي سعيد ثم آل سنان. أبو سعيد هو القرمطي، هو أبو سعيد الجنابي، أبو سعيد الجنابي القرمطي، وآل سنان يقولون إنهم طائفة في المشرق صار لهم دولة وهم من القرامطة. نعم. وكذا ابن سينا والنصير نصيرها للشرك والتكذيب والكفران. الرئيس ابن سينا الطبيب المعروف هذا من القرامطة من الباطنية، وأبوه كان يهوديا، أبوه من اليهود وهو ادعى الاسلام واظهر الاسلام وهو باطني من الاسماعيليه، هو صاحب هذه المقالات وله كتب في الالحاد، منها الاشارات، كتاب الاشارات ورساله الاضحويه، معروفه كتب ابن سينا في الالحاد. ومع هذا يعظمه بعض الجهال ويقول انه من المسلمين، وانه له علوم وله خبره، ويسمون بعض الصيدليات باسمه، او حتى بعض المدارس سموها باسمه. كذلك الطوسي، نصير الدين الطوسي الخبيث الملحد، وهو من الباطنيه، يسميه ابن القيم نصير الكفر الطوسي، هذا الذي قاد التتار، هو الذي قاد التتار على المسلمين وجاء بهم إلى بلاد الإسلام، وحصل منهم ما حصل من القتل والتشريد والتدمير على بلاد الإسلام بسبب هذا الخبيث نصير الدين الطوسي، شيعي باطني. وهكذا ما دين الشيعة دائما وأبدا، إذا ظفروا أوغلوا في المسلمين بالقتل والتشريد، ولو يتمكنون ما بقي على الأرض سني أبدا، هذه ودائما يكونون مع الكفار على المسلمين، لو يغزو كفار بلاد المسلمين صاروا الشيعة معهم، هذا شيء معروف على مدار التاريخ. نعم. وكذلك أطراف المجوس وشبههم والصابئين وكل ذي بهتان. مجوس الذين يعبدون النار، مجوس الذين يعبدون النار في فارس، الفرس مقرهم في بلاد فارس يسمون بالفرس، هؤلاء هم المجوس عبدة النار. نعم. وكذاك أطراف المجوس وشبههم والصابئين وكل ذي بهتان. الصابئة على قسمين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، صابئة موحدون